أما بعد فيا معاشر عمار بيت الله، في حديثنا المسترسل المتواصل حول أحداث الساعة الصغرى، ونحن نتحدث عن شيوع الزنا، وبعد أن تحدثنا عن أثره على الالتزام وفي الدين والدنيا على مستوى الأفراد والمجتمع ككل، فالزنا في الحقيقة هو نتيجة لارتكاب مجموعة من الفواحش أدت إلى الزنا، فالزنا نتيجة فقط. ولذلك فإن المنهاج الذي انتهجه الإسلام لدرء جريمة الزنا عن الفرد والمجتمع هو منهاج وقائي، فلم ينهنا عن الزنا ولكن نهانا عن كل ما يؤدي إلى الزنا. إذا وصل الأمر إلى الزنا هي مسألة الإسلام لا يريدك أن تسير مع سبيل الانحراف. إذا وصلت إلى ارتكاب الزنا وجلست بين شعب المرأة الأربعة لا تحل لك، فهذا جريمة يهتز لها عرش الرحمن. ولذلك فإن الله لا يريدك أن تصل، فيسد كل الثغرات والمنافذ لئلا تصل إلى الزنا. منهاج وقائي، الوقاية خير من العلاج. لذلك فإن الله لم يقل ولا تزنوا، ولكن ولا تقربوا الزنا، أي لا تفعل أي شيء يمكن أن يقربك من الزنا. الإسلام لا يريدك أن تتحدث عن الزنا، لا، إنما يريد أن يبعدك عن ذلك بخنادق واسعة، كل خندق ما بين المشرق والمغرب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عباد الله، يندر كثيرا في مجتمع مسيج بسياج الفضيلة أن يتدحرج إلى السقوط في سوق الانحراف الأخلاقي المروع دون أن يكون قد شهد أرجاك عنيفة كانت تروم محاربة الفضيلة ومحاربة نظام الأخلاق الذي يضبط تماسك المجتمع. وهذا هو الذي فهمه أعداء الإسلام والدين والفضيلة، وخططوا لضرب الفضيلة والأخلاق ليميعوا المجتمع فينحدر إلى الفواحش، فلا تصل إلى الزنا حتى يضرب منهاج الإخلاق. لا يصل الإنسان إلى الفحش، إلى الزنا، حتى يتحطم نظام الأخلاق في الإسلام. الجريمة الآن التي يقوم بها أعداء الملة في محاربة الأخلاق، هي المقصود منها هي محاربة الدين، لأنه كلما قوي أخلاق المجتمع كلما كان ذلك شارة على قوة تدين المجتمع، وكلما ضعف الأخلاق عند الأفراد كلما دل ذلك على أن الإيمان قد ضعف عند المجتمع. فهنالك علاقة جدلية بين الأخلاق والإيمان، فقوة الأخلاق بقوة الإيمان، وضعف الأخلاق نتيجة لضعف الدين، مرتبط الدين مع الأخلاق. قالوا: من سبقك أخلاقا سبقك تدينا، من فاقك في الأخلاق فاقك في التدين. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه: أثقل ما في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. وحينما مدح الله رسوله لم يمدحه بكثرة التدين، ولكن مدحه بلب الدين وهو الأخلاق: وإنك لعلى خلق عظيم. وبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، كل الأمداح للنبي كانت تشير إلى جانبه الخلقي صلوا عليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإن أعظم أخلاق المجتمع التي تحول بين سقوط المجتمع تحول دون سقوط المجتمع في الفواحش هو خلق الحياة الحياة وخلق المجتمع الذي يضبط تماسك المجتمع. فإن انفرط عقد الحياة انفرط عقد تماسك المجتمع. الحياة الحياة، خلق الحياة. لا إله إلا الله. جاءته امرأة تمشي على استحياء، قالت النبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وسلام، ويا سلام على الشيخ القارئ البنا حينما يرتل هذه الآية ويجودها فيقف وقفتين فيقول: وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، نقطة، يقف ثم يعود فيقول: على استحياء قالت إن أبي يدعوك. فالحياء الأول هو حياء المشية، جاءت تمشي على استحياء، أي حياء الأفعال والحركات. أما المرأة اليوم كي دير تمشى، يا ابن عمي مائلة المميلة. ثم على استحياء قالت: هذا حياء الأقوال. فجمع الله في آية واحدة بكلمة واحدة جعلها تنتصف بين الأفعال والأقوال، وكانت واسطة العقد بين الأقوال والأفعال الحياء. الله الله الله. وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، هنا الاستحياء هو صفة للمشية، للعمل، للحركة، للفعل. على استحياء قالت، هنا الاستحياء صفة لطريقة القول. احنا كيديروا من يتكلموا يخضعنا في القول فيطمع الذي في قلبه مرض. الله الله الله الله. ما هدرنا على لا أغاني ولا على عريلة ولا رحنا هدروا على الحياة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقد روى الإمام مالك في موطئه وابن ماجه عن زيد بن طلحة بن ركانة يرفعه قال: قال الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. الله الله الله. إن لكل دين من الأديان السماوية السابقة خلق يميزه، فاليهودية يميزها خلق الشدة، والنصرانية يميزها خلق الرهبانية والاعتزال، أما الذي يميز الإسلام كدين يميزه خلق الحياء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. نعم، إن أعظم ما يميز هذا الدين من الناحية الخلقية خلق الحياء، وهو في نفس الوقت أعظم الأخلاق التي تميز بها سيد المرسلين صلوا عليه. ففي الحديث الصحيح أن حبيبنا محمد كان أشد حياء من العذراء في خدرها. الله الله الله. أثر عنه أنه كان يقول: لا حياء في الدين، يعني الدين فيه الحياء، خلق الدين الحياء، لا حياء في السؤال عن الدين، أما الدين فيه الحياء. اضبط كلامك، اضبط كلامك. لا حياء في الدين، لا، الدين كله مبني على خلق الحياء، لكن لا حياء ولا حياء في أن تسأل عن دينك. فرجلان لا يتعلمان مستح ومتكبر، هذا الحياء المذموم، يستحي أن يسأل عن أمور دينه فيعيش جاهلا. وويح من عاش جاهلا كيف تكون آخرته، كيف يلقى الله جاهل. هذا مش استحياء، هذا صلى الله العفو والعافية. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكان بأبي هو وأمي ونفسي له الفداء صلى الله عليه وسلم لشدة حيائه، لا يجابه مسلما بما يكره، حتى ولو علم عن مسلم مكروه أو معصية فإنه يسترها، فيقول: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، فلا يجابه أحدا بمكروه أبدا. كان عليه الصلاة والسلام يستر على الناس، ويأتيه الرجل فيقول: زنيت، يقول: لا، يا هذا استر نفسك، استر نفسك واترك الأمر بينك وبين ربك. فيصر الرجل على أن يفضح نفسه بين الناس، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو ستر نفسه لكان خيرا له. شو يقول للناس؟ مال هذا، ماله لو ستر نفسه لكان خيرا له. الله، حتى في المعصية مزين الحياة، لأن الحيي إذا أراد أن يعصي الله عصاه ولم يره أحد إلا الله، أي حياؤه يجعله يستحي من الناس. وكلما كان الذنب بين العبد وبين ربه كان إلى العفو أقرب وأرجى. وما ستر ربك عبدا في الدنيا لمعصية اقترفها إلا أتم عليه ستره الشامل يوم القيامة. الله الله الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن فأعظم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام هو خلق الحياء، لأن الحياء له علاقة عظيمة مع الإيمان. فإذا كان الإيمان يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق أصحاب الحقوق، فالحياء أيضا، أي فعل الإيمان هو نفس فعل الحياء. إذا كان لك إيمان فالإيمان يدفعك لفعل الخير ويمنعك من أن تقصر في حق أصحاب الحقوق، تؤدي الحقوق كاملة لأصحابها. إيمانك لا يجعلك تأكل الناس، تسرق الناس، إيمانك هو الذي يدفعك أن تعطي أصحاب الحقوق حقوقها. شكون هو هذا؟ الإيمان. وكذلك الحيي، الحياء يفعل نفس فعل الإيمان. فالحياء يجعلك تترك المعاصي، ويجعلك لا تتعدى على أصحاب الحقوق، ويجعلك تعطي الحقوق لأصحابها اللي يستحيوا فيهم الخير. الله. ولذلك قال بعض السلف: إني ما تركت المعاصي في بداية التزامي إلا حياء. إلا حياء. كاين شي ناس تربوا على الحياء وخا ما عندهمش الدين وخا جهل الدين، لكن حياءهم يمنعهم من المنكرات. ماشي قاع مسلمين وتصيرهم يحشوا. في اليابان يصعد رجل إلى الحافلة ويضع على فمه كمامة، فيقول له صاحب البرنامج الوثائقي: لماذا تضع الكمامة على فمك وأنفك؟ قال: حياء من الناس، أصبت أنا بإنفلونزا وأخشى إن لم أمنعها عن الناس بوضع الكمامة أن ينتقل هذا المرض إلى الناس فأكون قد أجرمت في حقهم. حياء، مش دينا، حياء. احنا مدينين والواحد شوف لي ما عندوش الحياة واسمه يدين، يجي حتى لحداك يبقى يكمي عليك بحال الحنش. لا إله، هذا مسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن ففعل الإيمان هو نفس فعل الحياء، ولذلك كان الحياء شعبة من شعب الإيمان. زيد: ومن الإيمان، زيد: وقرين مع الإيمان. ثلاث أحاديث تبين علاقة الحياء بالإيمان كما شاهدنا علاقته مع الدين كله. الدين في عقائده وعباداته ومعاملاته أعظم ما فيه واسمه الحياء. الآن علاقة الحياء بالإيمان. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أروى الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيح عن أبي هريرة، أمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الحبيب رسول الله صلوات البر الرحيم على حبيبنا محمد وآله: الحياء الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاءة من الجفاء، والجفاء في النار. الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، معناها أن الحياء في الجنة، والبذاءة من الجفاء، والجفاء من البذاءة، بذاءة القول، كلام الفحش نسمعه في الشوارع، كلاما بذيئا حول النساء، حول العورات، حول الأعراض، فالبذاءة من الجفاء والجفاء في النار. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وروى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، أي متفق عليه من قبل الستة، أرواه الستة، أروى الستة، كي تسمعوا الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أروى الستة رضوان الله عليهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن حبيبنا رسول الله صلوا عليه قال: الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الأولى الحياء من الإيمان، وهنا الحياء شعبة من الإيمان كما قلنا. بقي لنا الآن الحياء والإيمان قرناء مقرونان. روى الحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال الحبيب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، قال: الحياء والإيمان قرنا جميعا، قرنا جميعا، مقرونان في قلب العبد، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الله الله الله، الإيمان والحياء مقرونان في القلب، لا تستطيع أن تفرق بينهما، فإن حاولت أن تخرج أحدهما وتترك الآخر لا تستطيع، فهما مقرونان مشكلين مقبوضين. من ادعى أنه حيي بلا إيمان قد كذب، ومن ادعى أنه مؤمن ولا حياء فيه فقد كذب، لأن الإيمان والحياء مقرونان مقرونان، إن حاولت أن تخرج أحدهما لن تستطيع، إما أن يبقيا معا، وإذا رفع أحدهما رفع الآخر. كي ترفدوا ترفدهم بزوج، مقبوضين مقرونين. الله، لا إله إلا الله. من هذه الأحاديث يتبين يا عباد الله أن الحياء هو خلق الإسلام الأعظم، وهو شعبة من شعب الإيمان، وهو من الإيمان، ومقرون مع الإيمان. هالشي فقط؟ لا، اسمعوا إلى الحبيب رسول الله يؤكد على أن الحياء هو الخير كله، ومن فقد الحياء فقد الخير كله، ومن أكرم بنعمة الحياء فقد أكرم بالخير كله، لأنه أكرم بالدين والإيمان. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أروى البخاري ومسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال الحبيب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه، قال: الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، الحياء خير كله. الله الله، هو أحسن معي، هو خلق الإسلام، هو شعبة من شعب الإيمان، هو من الإيمان، مقرون مع الإيمان، وهو الخير كله. الله. فمن أراد إذن يا عباد الله أن يحارب الدين والإيمان والخير فمدخله محاربة الحياء. من أراد أن يحارب الدين فينا، الدين واسمه العقائد والعبادات والشرائع، ويحارب الإيمان في قلوبنا، ويحارب الخير في المجتمع، الخير في المجتمع، فالمدخل والتمهيد لتحقيق كل ذلك وهو محاربة الحياء، نزع سربال الحياء من الرجل والمرأة والمجتمع، فإذا نزع الحياء رفع الدين والإيمان ورفع الخير، وإذا بك ترى مجتمعا كالبهائم يتحارشون في أسواق الرذائل، لا يردعهم شرع ولا يمنعهم قانون ولا يمنعهم حياء. الله، مجتمع ممحوق من الحياء هو مجتمع محق فيه الخير والدين والإيمان. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. من أراد إذن أن يحارب الدين والإيمان والخير في مجتمع المسلمين فمدخله كما قلنا محاربة الحياء، وبالتالي يسهل نشر الفحش والبذاءة في الأقوال والأفعال والسلوكات في البيوت والشوارع والأندية والشواطئ والتربية والإعلام والمؤسسات التربوية والثانويات والجامعات، في السماء في الأرض تحت الأرض، حتى والطائرة معلقة بين السماء والأرض تأتيك المرأة المضيفة عارية أو شبه عارية لا حياء في وجهها ولا يتمعر وجهها من هيئتها، وتأتيك بغير حياء بكأس الخمر، أو تستأذنك وتقول لك وأنت مسلم بين السماء والأرض: أتشرب الماء أم الخمر أم الكحول؟ الله الله الله، حياء فقد في الجو وفي البر وفي البحر، فقد في الشارع، في المنتزهات، في النوادي، في البيوت، حتى في البيوت. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ففاقد الحياء تنفاه وتجده بذيئا فاحشا عربيدا سقطا، فقد ماء وجهه، يفعل المنكرات ولا يتمعر وجهه والناس ينظرون إليه. ولذلك قال الحبيب صلوا عليه في الحديث الصحيح، اسمعوا إلى هذا الكلام العظيم لسيد العظماء حبيبنا وقدوتنا رسول الله، واقرأوا فيه تواضع النبي، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلامة من كلام النبوءة الأولى، ماشي من عندي هش، شو التواضع بتاع البسلس، ما يجي ويقول لهم مباشرة الكلام، لا، يقول لك يا سيدي يا لتواضع الحبيب. هذا حياء النبي، يجعله يربط كلامه بكلام الأنبياء، يعني هذا ليس مني. إن مما أدرك الناس من كلام النبوءة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا فقدت الحياء فقدت الدين والإيمان والخير، إذن فليفعل ما يشاء. ينطلق كالثور الأهوش، كالبهيمة، يفعل ما يشاء وينطق بما يشاء بلا حسيب ولا رقيب، حتى لا تجده ينام مع المرأة على قارعة الطريق كما وردت في أحاديث رسول الله. أما أن يأخذها بيدها، أما أن يقبلها، أما أن يتعرى هو وهي على الشواطئ، هذا أمر أصبح. لا إله إلا الله يا رب، يا رب عفوك يا رب، عفوك، لا تهلكنا يا رب بما فعل السفهاء منا. حينما يسمعون مثل هذا الكلام هذا الناس ماذا يقولون؟ يشوفوا في الواقع تعالى، شتو شهر احنا بعاد، شتو شهر احنا بعاد. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا كان الحياء إيمانا وخلق الدين الأعظم وقرين الإيمان والخير كله، فواجب أن يتصف به كل الناس رجالا ونساء وفتيانا وصبيا. يتعلم الحياء من الصغر، من الصغر. نظريات تربوية تقول فتي أن الصغار مع الوليدات الصغار إلا درتهم مع بعضهم بعض، إلا ما درتهمش مع بعضهم غادي يكون فيهم الكبت. أدمجوهم ودعوا الصبية يقبل الصبية في لاماترنيتي. علاش تعقدونا أولادنا؟ قال لك زي علاش. حتى وجدنا في السنة الثالثة الطفل التلميذ تسبقه التلميذ إلى المرحاض فيتبعها، فتجد المعلم شيئا خطير. سنة الثالثة قالت لي إحدى المعلمات في إحدى المدارس الخاصة: كنت أرى في هذه الأيام الأخيرة أوراقا تنتقل بسرعة كالبرق بين التلاميذ والتلميذات بتاع السنة الخامسة، فأخذت ورقة فوجدت فيها كلاما كله غرام وهيام وعشق يتغزل بالتلميذة. 10 سنين فين وصلنا؟ 10 سنين. ولذلك تصيب بالبنت عندها 13 سنة تركب كل سيارة. الله يجعل سيدي ربي يفك المشكلة نتاع واحد الأخ نتاعنا هنايا بجوار المسجد، فتاة 13 سنة يأخذها أحد المجرمين، صلى الله في هذه الجمعة إن شاء الله أن ينتقم منه لخا. فتأتي يعني لما علم كذا فيذهب إلى الشرطة ويقول، هي تمشي يقول إن فلان هذا البريء اغتصبني وفعل وفعل. يا الله. وتأتي إلى بيته وتدق على المرأة دياله وتقول له ايش تقول؟ شكون انت؟ قالت لها انا الفتاة التي يريد زوجك ان يتزوجني، اريد ان اخبرك. فاراد ان يشتت شمله، شتت شمله. شحال البنت شحال عندها؟ 13 سنة. تظل معه بالليل والنهار واراد ان ينتقم بهذه الطريقة. وجاءت الشرطة وحملته وقضيته في المحكمة، ولولا أن الجيران يعرفون استقامته ومحافظته على الصلوات وإحسانه إلى بيته كان يمشي لا إله إلا الله محمد رسول الله. 13 سنة هذه 13. لأن علاش يقول لك يحكموا عليها 5 سنين؟ قال لك لأنها قاصر. قاصر وفين؟ لا صافي ما نزيدش. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن فالحياء واجب على الكبار والصغار، بل على الآباء أن ينشئوا أبناءهم ويرضعونهم ثقافة الحياء على صغر سنهم. يا الله. فالواجب أن يتصف به الرجال والنساء وكل المكلفين، فليس من العدل أن نأمر النساء بالحياء ولا نلتفت إلى بذاءة الرجال، فهو واجب في حق الرجال كما هو واجب في حق النساء. فكما لا يجوز للمرأة أن تتصرف متجردة من خلق الحياء، لا يجوز للرجل أيضا أن يظهر في مظهر مخل للحياء. فظهور الرجل في بيته بالتبان أمام أبنائه وبالعباءة التي تكشف سوءته في المسجد، في المسجد وقد علم أن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، ويأتيك بعباءة تشف ما تحتها، فإذا تقدم أمامك إذا بكل لباسه الداخلي يظهر كأنها مرآة تعكس عورته. ما فايق السيد قاع جاي للجامع، جاي للجامع عريان تاع الجامع. العري يغزو حتى المساجد في الصيف. واحد اسمه يجيب لك صفيت مو والشورت حد هنا غادي يصلي غادي يقوم الليل جايب لي الشورت ما كاينش لباسه، جايب لي ذوك الرجلين تاعت فوركه داخل بهم جاي وش قصير. الله يخليك فقير الله يرحم والديك وقد هنا زعما بغيت نصلي فرك غادي ما بقيتش تفرق ما بين الجامعه والشاطئ ولا مال لست روحك اللي يعطيك يا الله. ظهور الرجال بالتبان واللباس القصير أمام أبنائهم هو أول المرض، هو أول المرض. بغينا احنا نربيو الناس على الحياة وإحنا في الديار نتاعنا والعياذ بالله، ويجلس الولد والبنت مراهقان مع الأب بل أبي والأم يتفرجون على مسلسل مكسيكي، فإذا بالفتاة عارية تنام على صدر الرجل فيدخلون في هيام، وإذا بهم يتعدون كل الحدود فترى ما لا يعجبك والبين. شرك تربي شرك تربي شرك تربي. كانوا بكري منين كان عاد يدخلوا يحربون الحياة بذوك المسلسلات في التلفزيون، كان كي تكون شي حاجة لقطة فيها الآخر البين يدير الجورنال زعما خلي البنت تشوف. وشوية شوية نقلع شوية ونقلع شوية ونقلع شوية، ولا هو بذاته يتمشى بالشورت وهي تمشى بعباش البنت مع باها فاش في الحمان. قال لك الحمان الحمان الحمان بغيتو نتوما تحرقوا الناس. والبنت راكو تشوفوا مع باها كي داير وترقد له على، قال لك بنته ترقد له على صدره ويبقى يحك. يلا بنتي الله يرضي عليك الله يرضي عليك. رضيت عليها رضيت عليها باينه باينه. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجال في الطرقات يعاكسون الفتيات حتى الشيوخ يمتطي سيارة ويمر على الثانوية وعيناه تروغان كما تروغان في وجه الثعلب. شيباني احشم شوية احشم شوية إلى دارها الصوار. قلنا صوار يا خلدر للاك ما تستعدش للقبر. شارك دير شارك دير تا الشيباني والشيبانية البورطاب واه الحاج نتلاقاو تلاقاو في السوق نتاع الجمعة. ها والسلام والسلام تال تما ونتفاهموا إن شاء الله. ها الحاج مع من يتفاهموا الله أعلم حاج وحاجة. أما التلفظ بفحش القول وبذيئه والتعري في البحار أمام الناس أو في البيت أو ما يحدث في الحمامات فحدث ولا حرج. يدخل الرجل إلى الحمام ولا يضع السترة ويمشي بين الرجال كبارا وصغارا كما ولدته أمه، وقد علم أن من عرى عورته ليراها الآخرون هو ملعون والناظر ملعون. قال لك يمشي يغتسل يوم الجمعة باش يدي الأجر، وباش يبديها يبديها باللعنة في صبيحة الجمعة. يبدأ يوم الجمعة أفضل يوم طلعت فيه الشمس وهو خير من يوم الأضحى وعيد الفطر، يبدأه بالتعري في الحمامات. لا حول ولا قوة، استروا روحكم في الحمام مالكم. ادي واحد التبان من هنا غير من الصرة غير الركبة، ادي واحد السربيتة واش بغيتوا نفهموكم نوصلوا غير ادي باش تستر روحك. يلا اللي يعطيك إن شاء الله الخير. استروا روحكم في الحمامات. يجوا عندي الناس يقول لك لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة. قال لك أنا نكيسوا هكذا الكيسو. قال لك هكذا يا الله الله الله الله الله كياس انت. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل ذلك محرم شرعا، فواجب الرجل أن يستر عورته إلا من زوجته كما ورد في الحديث. حتى سأل الرجل يا رسول الله عورتي ما أظهر منها وما أستر؟ قال استر عورتك إلا من زوجتك. قالوا لك تغيب وحدي ما معاش زوجة؟ قال الله أحق أن يستحيا منه. معك ربي واخدك غير وحدك الله أحق أن يستحيا منه. شوف الزوجة الوحيدة، الزوجة هي الإنسان الوحيد الذي يجوز لك أن تظهر أمامها. هذه زوجتك، لأن الله قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فاللباس هو ألصق شيء بجسدك. فهي لباسك وانت ما كانش بيضتكم العورة، لأن لباسك هي السترة نتاع، كنت السترة نتاعها. قالوا وإذا كان الرجل وحده؟ قال فالله أحق أن يستحيى منه. ولذلك تجد عثمان رضي الله عنه الرجل الحي الذي تستحي منه الملائكة، ما مست يمينه ذكره لا في الجاهلية ولا في الإسلام. كان يرى أن اليمين إنما دائما هي للمسائل الطيبة، وإذا ذهب ليقضي حاجته ذهب متقنعا، وما اغتسل إلا في مكان مظلم. يطفي الضوء، يطفي الضوء لين يغتسل. ولذلك لشدة حيائه كان النبي يتصرف مع تصرفا خاصا. كان ذات مرة في بيته، وعائشة تروي الحديث الصحيح، فاستأذن أبو بكر والنبي متوكئ وقد أظهر ساقه، بعضا من ساقه، فأذن له وبقي على هيئته. ثم استأذن عمر فأذن له وبقي على هيئته، فجاء عثمان فاستأذن من الحبيب، صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب. هناك استجمع النبي جلسته ثم ستر فخذه، وعائشة تنظر بإعجاب لغريب تصرف النبي مع عثمان، وخصه هو بهذا. فلما ذهب الثلاثة قالت عائشة مستفسرة: دخل عليك أبو بكر واستأذن عليك عمر وأنت على هيئتك لم تغيرها، فلما استأذن سيدنا عثمان جمعت جلستك. قال: يا عائشة، لو ظللت على الهيئة التي كنت عليها حين استأذن أبو بكر وعمر فإن حياء عثمان يمنعه من الدخول. يا عائشة، أولا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن؟ أشد الناس حياء في هذه الأمة عثمان. عثمان رضي الله عنه وأرضاه. إذن فستر العورة واجب إلا على زوجتك. لذلك شرع الإسلام الاستئذان في البيوت، إذا بلغ الأطفال الحلم فليستأذنوا. ثلاث عورات لكم: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهرة لتأخذوا قسطا من الراحة القيلولة، ومن بعد صلاة العشاء. فالولد إذا بلغ الحلم 12 عام، والبنت إذا بلغت الحلم 12 عام ولا 13، لا يجوز لها أن تدخل إلى البيت الخاص بالوالدين ولا بالبيت الخاص لأي من أفراد الأسرة إلا إذا أطرقت الباب ثلاث مرات تنتظر الجواب ممن داخل البيت، ولا تدخل إلا إذا أذن لها من بداخل البيت أن تدخل. وإن قيل لها ارجعي ترجع وهي معاك بنتك. حتى قال الرجل المصلح في الحديث الصحيح: يا رسول الله، أستأذن حتى على أمي؟ أما أنا أمك فين أم في الدار؟ قال: أو تحب أن تراها عريانة؟ نعم، استأذن على أمك. أتحب أن تدخل عليها بغير استئذان فتجدها قد تخللت وتخففت من اللباس؟ استأذن عليها. شكون احنا اللي يعلم ولاده أدب الاستئذان؟ يقولوا لله يرحم والديك. من المسلمين من يقوم بتدريب أبنائهم عمليا على الاستئذان؟ من إذا دخلتم البيت وجدتم الأولاد لا يستطيعون المرور بين يدي بيت الأبي أو الأم، يمرون مرتجفين حيجين، مستحيل. من كان الولد لا يستطيع أن يقترب بيت الأب لشدة حياته؟ يوم جاي داخل يصيبه هو مو. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويمشي يحكي لولد الصغير أبا وما راهم فيه، هم يلعبوا، علاش بك هادشي؟ ويحكيها لمن؟ أقسم بالله للمعلمات. دخلت على أمي وجدت المعلمة مسكينة ما تقول له اسكت، طيارة اش قتلها؟ ها؟ كي كانوا اسكت كي؟ اش غادي يديروا؟ كي زعما كي كي؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحديث عن الحياء وكيف نتدرب في البيوت على الحياء حديث ذو شجون، فإن عقارب الساعة تدحرجت نحو الأسفل بقوة، لنا عود إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء فيما يستقبل من الجمعة بإذن الله تعالى لنتعلم ديننا. يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، والحمد لله رب العالمين. Mm-hmm.